بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذن الحمد لله، من خلال الأمثلة المضروبة هذه نكون قد فقهنا المواطن التي تجب فيها الواو والتي تمتنع فيها الواو. والدرس الأخير كنا قد رأينا فيه أنواع الحال من حيث المعنى، فهي مؤسسة أو مؤكدة. والمؤكدة ثلاث أنواع: المؤكدة لعاملها، والمؤكدة لصاحبها، والمؤكدة لمضمون جملة. المؤكدة لصاحبها نحو ولا شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، والمؤكدة لعاملها ولا تعثوا في الأرض مفسدين. المؤكدة لمضمون جملة كهذا زيد هذا أبوك عطوفا. حكم هذه الحال المؤكدة يجب تأخيرها، والعامل فيها شو محذوف وجوبا، تقرير أثبته وأحقه وغير ذلك. وهذا من الحال من الأحوال التي يجب فيها تأخير الحال عن عاملها، فتكون مجموع الحالات التي لدينا ستة. ماشي. رأينا أنواع الحال من حيث التركيب: مفرد وجملة. بعضهم يفصل يقول مفرد كجاء زيد راكبا، وجملة اسمية كجاء زيد وهو يركب، وجملة فعلية كجاء زيد يركب، والظرف أو جار مجرور كخرج على قومي في زينته، أو رأيت زيدا أمام الدار. لكن هو مفرد وجملة. شروط الجملة: لابد أن تكون خبرية غير مبتدئة بحرف دال على الاستقبال، ومشتملة على رابط، والرابط إما الضمير أو الواو أو هما معا. يجب اقتران هذه الجملة بالواو في حالتين: مع قد وعند انعدام الضمير. وتمتنع الواو هذه إذا كانت قبل عاطف نذكرها، المهمة ما دام جبت لنا المشكلة هذاك، إذا كانت قبل عاطف، إذا كانت مصدرة بحرف عاطف، إذا كانت الجملة هذه صدرها فعل مضارع مثبت، إذا كانت هذه الجملة صدرها ماضيا بعد إلا إذا كانت هذه الجملة مقترنة بقد، إذا كانت هذه الجملة مضارعا منفيا بما أو لا. وما لنا لا نؤمن، مش هو ما لنا ولا نؤمن، ولا جاء زيد شو ما لك لا تأمننا، جيد ما لك لا تأمننا، جيد. هذا أيضا مثال آخر: ما لك لا تأمننا. ذلك الكتاب لا ريب فيه، جيد. ذلك الكتاب لا ريب فيه بتولي مؤكدة لجملة مضمون جملة. كذلك مؤكدة لمضمون جملة تمتنع معها الواو على قول من يعرب الجملة لا ريب في حال، أما من يعربها خبرا ثانيا فلا بأس. خبر لذلك، ذلك الكتاب لا ريب فيه، كان يعربها حال، صح؟ كيف يعربها حال؟ ذلك مبتدأ والكتاب خبر، لا ريب في حال من الكتاب، فهم حال من الكتاب. والله يحكم لا معقب لحكمه، والله يحكم لا معقب لحكمه. لا هنا علاش؟ لانه هنا ليس فعل المضارع مختار بلا نافيه، احنا نشترط المضارع مختار، ما يجوز جيب الواو. والله يحكم ولا معقب لحكمه، يجوز جيبها، يعني يجوز تاتي بالواو. لماذا؟ احنا اشترطنا المضارع ما يجبش يكون منفي بما ولا، مضارع برد، مضارع برد. نعم. لا هنا يا احنا ما بش حد ذكرناكم الحالات التي تمتنع فيها الواو، ايش حد ذكرناكم؟ تقولكم اربعة، هي بالحقيقة كاين ستة، الحقيقة كاين ستة، بالعكس كاين اكثر من هذا يذكرون. قلتكم ذيك المرة يذكرون اشياء كثيرة، منها ما لا يتكلم بطالب كثيرا. فالامور دي ذكرناها هذه التي شرطها جيد. المؤكدة لمضمون جملة لا تقترن بالواو، المؤكدة لمضمون جملة لا تقترن بالواو. مثلا واحد يجي يقولك هو الحق ولا شك فيه، يجوز يقول هو الحق ولا شك فيه، لا تعرفش جملة حالية. ذلك الكتاب لا ريب فيه، إن قدرت الكتاب خبرا لذلك، ما لو قدرته بدل تعين أن تجعل لا ريب فيه هي الخبر. فهم هذا؟ ها؟ والله يحكم لا معقب لحكمه، ماشي مضمون الجملة. الله يحكم، أنت تحكم لكن في معقب له، لكن الله عز وجل والله يحكم لا معقب لحكمه جملة حالية، صح؟ ليست واجبة في الاقتران بالواو، إنه ليست مؤكدة لمضمون جملة. خلاص يحكم الله يحكم، لا يعني أن غيره لا يعقب. ما تفهم هذا الأمر، احنا نفهمه باعتبارنا مؤمنين، عندنا إيمان سابق بأن الله لا يحكم معه غيره، فهم. لكن هذا باعتبار اللفظ ذاته، الله يحكم، هل تفهم أنه لا يعقب عليه؟ لا، احنا نفهمه من عقيدتنا لا نفهمه من اللفظ. بخلاف هو الحق، هو الحق، الحق شو هو؟ الشيء الثابت، هو الشيء الثابت، هو ثابت ولا شك فيه، شيء ثابت شك فيه، هو كلمة حق ثابتة، فهم. لا شك فيه، هذه مؤكدة لمضمون الجملة. لكن يمكن إذا اعتبرت ما تقدر. يلا وين؟ وجملة الحال سوى ما قدم. فمن الأبيات يعني، بعدين نرجع للأبيات، كي نكمل الحال نرجع للأبيات. وجملة الحال سوى ما قدم. قرنا البيت فلما خشيت أظافيرهم، قرناه وعربناه، عربناه، نجوت وأرهنهم مالكا. ماشي. فلما خشيت أظافيرهم، فلما الفاء بحسب ما قبلها، ولما ظرف مبني على السكون في محل نصب متعلق بجوابه، وعلى قول حرف رابط لا محل من الإعراب. خشيت فعل وفاعل، أظافيرهم مفعول به لخشيت ومضاف لمضاف إليه، المقصود هنا أسلحتهم. نجوت فعل ماضي، طبعا خشيت هذا فعل الشرط، ونجوت هذا جواب الشرط، ماضي مبني على السكون اتصالي بالتاء والتاء فاعل. وأرهنهم الواو حالية، وأرهنهم في المضارع مرفوع ترفع الضمة وفعل مستتر وجوبا تخليه أنا، والهاء مفعول به، مالكا مفعول به ثاني، رهنته مالكا، أرهنهم مالكا. هل هذا فدى نفسه بمالك؟ فدى نفسه بمالك، هذا مالك اسم شخص، اسم شخص، مالك اسم شخص ما ذكرش. الظاهر انه نجوت في رأسي بنفسي وتركت عندهم مالكا فداء، ربما. الشاهد انه قال وأرهنهم مالكا، مفترض وانا أرهنهم مالكا. فهنا تعرب أرهنهم مالكا جملة خبرية في محل في معرف خبر، والجملة تاع المبتدأ المحذوف أنا أرهنهم مالكا حال. ثم شحال عندنا من جملة هنا في هذا البيت؟ عندنا جملتان، ثلاثة، أربعة، خمسة. أما الجملة الأولى فهي الابتدائية، والثانية خشيت باعتبار لما ظرف في محل جر في إضافة لما إليها، نجوت هذه جواب الشرط لا محل من الإعراب لأنه اسم شرط غير جازم على اعتبار اسم، وأرهنه مالكا خبر لي أنا، وجملة أنا أرهنه مالكا حال. قال فأصك وأرهنهم خبران المبتدأ المحذوف والتقدير وأنا أصك وأنا أرهنهم. قال وجملة الحال سوى ما قدم بواو أو بمضمار أو بهما، شو الذي قدم؟ ما هو الشيء الذي قدم؟ يعني إذا لم تكن الجملة مصدرة بفعل مضارع مثبت، يمكن أن تكون، يمكن أن تكون فيها الواو فقط، يكون بالضمير، يمكن تكون فيه، لكن ليس جامعا وليس مانعا هذا الكلام. لم يجمع الحالات التي تجب فيها الواو، لم يجمع يذكر الحالات التي تمتنع فيها الواو. ظاهر كلامه أنه جوز في الواو مع غير المضارع المثبت. نرى أين أن لا تجوز مع الماضي بعد إلا وغير ذلك من الحالات. فهم. قال الجملة الحالية إما أن تكون اسمية أو فعلية، والفعل إما مضارع أو ماض، وكل واحدة من الاسمية والفعلية إما مثبتة أو منفية. مفهوم؟ شحال تكون من حالة لدرس الاحتمالات؟ أربعة أكثر. الاحتمالات أنا نسيتهم الاحتمالات، ندرس الاحتمالات. شوف قال لك الجملة إما اسمية وفعلية، هم زوج. الجملة الاسمية والفعلية كل منهما إما فعل مضارع، الجملة الفعلية مضارع أو ماضي. شحال صاروا عندك؟ أربعة. أربعة يعني زوج. شوف اسمية لا يتصور إلا إما مثبتة أو منفية، تطلع لك واحد ماضي مثبت منفي، مضارع مثبت منفي، ربع اسمية مثبتة واسمية منفية، هم ستة. اسمية فعلية من ديمقراطية شرعية، والفعلية قلناها الماضي المضارع جيد ثمانية، وماضي المضارع جيد. وقد تقدم أنه إذا صدرت الجملة بمضارع مثبت لا تصحبها الواو، لا تصحبها الواو إذا تقدمت. إذا كان الجملة الحالية صدرها مضارع مثبت لا تصحبها الواو، بل لا تربط إلا بالضمير فقط، تربط بالضمير فقط، هذه حالة امتناع الواو. وذكر في هذا البيت أن ما عدا ذلك يجوز في أن يربط بالواو وحدها أو بالضمير وحده أو بهما، فيدخل في ذلك الجملة الإسمية مثبتة أو منفية والمضارع المنفي. شوف مضارع المنفي لو كان منفيا بما أو لا لا يجوز اقترانه بالواو، صار لنا. والماضي المثبت والمنفي، وشفنا بالماضي لو اقترنا بقد واجب أن تأتي الواو، وشفنا الماضي لو كان بعد إلا يجب تمتنع الواو، يعني كأنه موش جامع مانع. فتقول جاء زيد وعمر قائمة، يجوز جاء زيد وعمر قائمة، واجب الواو. لماذا؟ انعدام الرابط اللي هو الضمير، انعدام الرابط اللي هو الضمير واجبة. وجاء زيد يده على رأسه، يجوز أن نجيب الواو؟ نعم يجوز. جاء زيد ويده على رأسه، جاء زيد يده على رأسه عادي، جملة اسمية جيبها الواو ولا ما تجيبهاش؟ صح زيد، جاء زيد وعمر قائم واجبة. نعم هذه يجوز في أربع حال. وجاء زيد ويده على رأسه، ها ذكر الواو وحذفها. وكذلك المنفي تقول جاء زيد لم يضحك، جاء زيد لم يضحك، وجد الضمير، وجد الضمير فلا تجب الواو. ها صح كاين قد فلا تجب الواو. هل وقعت هذه الجملة مضارع منفية بما ولا فلا تجب الواو؟ هل وقعت بعد ماضي بعد إلا أو ماضي بعد؟ لا لا تجب الواو. لاحظتم يعني يجوز على إذا جاء زيد لم يضحك يجوز جيب الواو، يجوز تحذف الواو. أو ولم يضحك، لم يمسسهم سوء، جيد، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، هاي شاهد منيع هذا. أو ولم يضحك، أو ولم يقل يقوم عمرو، ها هو المنفي، المنفي الأفضل تجيب الواو، الأفضل جاء زيد ولم يضحك أفضل تجيب الواو. أو ولم يقم عمر، وجاء زيد وقد قام عمر، شوف هنا جاء زيد وقد قام عمر، وجاء زيد قد قام أبوه، هنا وجب الواو على الصحيح. يمكن ابن عقيل اختار ما اختاره الخضاري، ها أو الخضاري جاء من بعد ابن عقيل، الخضاري تبع ابن عقيل في هذا. جاء زيد قد قام أبوه، وجاء زيد وقد قام أبوه، جاء زيد وقد قام أبوه. وكذلك المنفي نحو جاء زيد وما قام عمرو لاحظ هنا وجاء زيد ما قام أبوه لاحظ وش هنا قلنا تجب الواو أو وما قام أبوه سبحان الله كين حالات تجب فيها الواو ظاهر كلامه أنه يجوز حذفها إيه وش كر هذا كر الماضي ماشي نعم نعم خمسة شوف شو هقولك ويدخل تحت هذا أيضا المضارع المنفي بلا فعلى هذا تقول جاء زيد ولا يضرب عمرا بالواو احنا قلنا تمتنع الواو وقد ذكر المصنف في غير هذا الكتاب أنه لا يجوز اقتران بالواو كالمضارع المثبت شكون المضارع المنفي بما ولا كالمضارع المثبت لا يجوز اقتران بالواو وأنما ورد مما ظاهره ذلك يؤول على إضمار مبتدأ كقراءة ابن ذكوان فاستقيما ولا تتبعان شو ولا تتبعان فاستقيما ولا تتبعان أو مرفوعة فاستقيما حالة كونكما غير متبعين أما لو قال ولا تتبعان على قراءة الجمهور احنا راهي لا ناهية لا ناهية فالشاهد لأنه جملة خبري شيء لا تقع حالة وعلى اعتبار خبر ما فيش نهي هل وردت فاستقيم ولا هل جاب الواو ولا لا جاب الواو قال ابن مالك رحمه الله فما ورد مما ظاهر كذلك يؤول تجعل الجملة خبرية والخبر هو المبتدأ محذوف تقدير كلام فاستقيم وأنتما لا تتبعان بتخفيف النون والتقدير وأنتما لا تتبعان فلا تتبعان خبر المبتدأ محذوف حنقول الجملة الإسمية من المبتدأ المحذوف والخبر حال صح والله أعلم الله أعلم يعني عندما قال ابن هشام عن كتابه أنه أوضح المسالك فقد أصاب يعني ما شاء الله يعني ذكر الحالات التي تجب فيها الواو ذكر الحالات التي تمتنع فيها الواو على المذهب الذي يذهب إليه أكثر العلماء تبان إنسان يستمسك بهذا وما ورد مخالفا لذلك في كلام العرب الفصحى لو كي يجي يقول لك سبحان الله زيد جاء زيد وقد جاء زيد قد قام أبوه هذا وشنو وشنو جاء زيد قد قام أبو آية حديث كلام العرب احنا قلنا في الأصول أنه لا يحتج بكلام بعض شعراء الجاهلية بالمتنبي كيف نستدل بكلام هذا مثل لازم شواهد والعجيب أنهم دائما تسبوهم يذكروا شواهد لأدنى شيء في هذا المثال لا يذكرون شواهد قلت يجوز هات الدليل ثم هات الدليل ليه يقول لا يجوز هو لا هو احنا على مشي ويقول استقراء ما كاش كلام عريف لانه ما كاش استقراء اذا فلا يجوز ان تقترن بقد لا يجوز ان تقترن الواو ويجب ان تقترن الواو بقد يجب ان لا تذكر مع المضارع المنفي بما ولا هذه الحالات التي ذكرناها بنية على واش على استقراء فلماذا لا تخدش هذا الاستقراء ببعض الشواهد من كتاب الله او من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم او من كلام من يحتج به من العرب المهم الحالة أو المبحث الأخير شو هو عندنا المبحث الأخير الذي سندرسه هو حذف العامل في الحال حذف العامل في الحال هذا شيء ليس بجديد في الدروس لماذا لأنه قلنا ما من شيء أو ما من منصوب ندرسه إلا ونبحث في حذف عامله في حذف مسألة حذف العامل فمثلا في المدرسة المفعول به عندما تدرس مسألة حذف العامل وش تقول أول شيء يجوز حذفه لدليل ويجب حذفه في مواضع كذلك الحال يقع في هذا البحث فنقول حذف عامل الحال الأصل هو ذكر عامل الحال الأصل هو ذكر عامل الحال لماذا؟ لأن الحذف خلاف الأصل الذي يدعي حذف شيء وخالف الأصل فدل هذا على أن الأصل هو ذكر العامل صح وقد يحذف عامل الحال جوازا وقد يحذف وجوبا كما في المفعول به كما في المفعول المطلق كما في الظرف من هذا اللي. إذن فنبدأ بمسألة الجواز، متى يجوز حذف العامل؟ يجوز، نقول يجوز حذف العامل، يجوز لدليل مقالي أو حالي. مقالي أي ملفوظ، والحالي هو الملحوظ. المقالي أي القول يدل عليه، نحو وهذه يقول مثلا كيف جئت، كيف جئت، تقول جئت راكبا، راكبا حال من واش؟ من التاء. وشو اللي يعمل في الحال؟ جئت. لو قلت لك راكبا يجوز؟ يجوز. كيف جئت راكبا، هذا دليل واش؟ مقالي، دليل حالي. ومنه قوله عز وجل أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين. قادرين كيف نعربها؟ حال. لو كان أراد الابتداء، لو كان أراد الخبر شو يقول؟ بلى قادرون، أي بلى نحن، يولي من حذف المبتدأ جوازا بعد جواب، بعد السؤال. قلنا يكثر حذف المبتدأ في السؤال، في الجواب عن السؤال. لكن هو قال بلى قادرين، أي بلى نجمعها قادرين على أن نسوي بنانة، نجمعها قادر. شو الذي دلك على نجمعها؟ هو السؤال، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى نجمعها قادرين على أن نسوي بنا. منه قوله عز وجل، طبعا مش بالضرورة يكون سؤال باش نكون واضحين، يمكن يكون قلنا كلام سابق، سؤال ولا غير سؤال. نحو قوله عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. تفضل. فإن خفتم فرجالا، كيف نعرف رجالا؟ حال، صح ولا لا؟ شو العامل فيه؟ صلوا. من أين عرفته؟ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فصلوا، الكلام السابق هو الذي دل عليه، كلام ملفوظ دل عليه، مفهوم لا؟ مو الحال، كلام سابق عن اللفظ. حافظوا على الصلاة دل على الصلاة من باب أولى، فصلوا أي فحافظوا على الصلاة رجالا أو ركبان، فهم هذا صح. أما الدليل الحالي، الدليل الحالي يعني ما كاش كلام سابق، يعني سؤال ولا جملة سابقة. فسبحان الله، وحضره جاء مثلا من حج فقلت له مأجورا إن شاء الله، مأجورا إن شاء الله. كيف تعرف مأجورا؟ مأجورا تعرف حال من الفاعل المستتر من الفعل المحذوف. قليل كلام حججت أو عدت أو رجعت مأجورا. دائما بعد الغزو شو يقول الناس؟ سالمين غانمين، سالمين غانمين إن شاء الله. جاء سالما غانما إن شاء الله، أي رجعت سالما غانما. ما الشيء الذي دلك على قولك رجعت؟ هذا الفعل الذي قدرتها رجعت، شو الحال؟ الحال الذي واحد سيسافر وش قوله؟ راشدا إن شاء الله، أي تسافر راشدا إن شاء الله، إن شاء الله. مجرد هذا الحال يدل عليه. والعرب طبعا كثيرا ما تحذف الشيء إذا دل عليه دليل حالي أو مقالي. طبعا الحذف الجائز بهذا الشرط، أن يكون يدل عليه دليل، ما لم يدل عليه دليل فيمتنع الحذف، يمتنع الحذف. أما الوجوب، الوجوب يجب حذف، لا يجوز لك ذكره. هناك أمور مرت معنا، هناك أمور متممة لما مر معنا. أما الأول فما مر معنا في باب المبتدأ والخبر، إذا سدت الحال ما سد الخبر، فلا شك أن عاملها محذوف وجوبا. ضرب العبد مسيئا ذكرنها. عادي ذاك ذاك الشغل ولا ضرب العبد مسيئا. ضرب مبتدأ والياء ضمير متصل مبني له محلان، أحدهما قريب الجر بالإضافة والثاني بعيد والرفع الفاعلية. ضرب العبد مفعول به، مسيئا حال سدة مسد الخبر، سدة مسد الخبر تقدير الكلام. ضرب العبد إذ كان مسيئا تذكرين هذا شكون ينصب؟ طبعا هنا كان يقدروها تامة، شكون يقدروها ناصبة؟ كان يقدروها ناقصة وليه؟ مسيئا خبر قدروها تامة. ضرب العبد إذ ثبت مسيئا، العامل في الحال هذا شو؟ محذوف وجوبا لم تنطق به العرب. أقرب ما يكون العبد من ربه ساجدا، أقرب ما يكون العبد من ربه إذا ثبت ساجدا، إذا ثبت ساجدا، إذا وجد ساجدا. فهم العامل في الحال هنا يجب حذف وجوب. حالة ثانية التي يجب فيها حال حذف الحال وجوبا، ما مر معنا أيضا في باب الحال إذا كانت مؤكدة لمضمون جملة، حيث قررنا في ذلك أن الحال المؤكدة لمضمون جملة يجب فيها أمران: تأخيرها زد وحذف عاملها ويقدر أحقه وأثبته. فهم هذا؟ إذن حال مؤكدة لجملة عامله يحذف وجوبا. ابن مالك صرح بهذا؟ نعم، قال: وإن تؤكد جملة فمضمر عاملها، أي فعاملها مضمر ولفظها يؤخر. فهذا البيت أعطاك مسألتين، أن الحال المؤكدة لجملة يجب تأخيرها ويجب حذف عاملها. الحالة الثالثة التي يجب فيها حذف الحال وجوبا، التي يجب فيها حذف الحال، هي المبينة لزيادة أو نقصان بالتدرج. مبينة لزيادة أو نقصان بالتدرج، يعني شيء يزداد بالتدرج أو ينقص بالتدرج. هذا كثير لا يذكر مثالا واحدا، وهو أنهم يقولون حتى احنا اليوم احنا نتكلموها مثلا، يقول لك من اليوم فصاعدا، من اليوم فصاعدا، سندرس هذا الكتاب من اليوم فصاعدا. سمع هذا الكلام بزاف؟ لا لا، سندرس الكتاب من اليوم، من اليوم فصاعدا. فكلمة فصاعدا هذا تدل على زيادة ولا ما تدل؟ بالتدرج ولا بلا تدرج؟ صح، فصاعدا. فتقدير الكلام فذهب الزمان صاعدا أو فيذهب الزمان صاعدا، تقدر دائما من الفاعل، تقدر الفاعل من حيث معنى، تروح تقول فيذهب زيد صاعد، وش دخلوا مع سأدرس الكتاب؟ لو قلت لك بعت الكتاب أو أبيع الكتب دينارا فصاعدا، أي فذهب الثمن، فذهب الثمن صاعدا، والعكس فذهب الثمن سافلا قليلا. هذه الناس ما تساعدش، فذهب بعت الزيت درهما فسافلا، بديت من درهم بديت النقص، كاين المزاد العلني وكاين المنقص العلني. هذا في غير المزاد العلني، هذا وقت الثراء، وقت الحاجة تروح الدلالة. علاش يسموها دلالة؟ لأنها تذل الشيء الثمين. قد كان اللي قالك دلالة من تدل، تدل الناس على السلع، لا لا، دلالة من الذل، لأن الشيء الثمين يسقط في الحضيض. فعلا لا، إما لحاجة أو لسارقة أو غير ذلك. لذلك الشراء من هذه الأماكن شبهة، عشان ما يشتريش إلا بشروط شهادة ميلاد وغير ذلك، أي لابد شلوش من دلالة. حيث إخوة قرة عينه يكيدون في دلالة، ما هو يشرف شيء مسروق دون يدري، دون يدري. لازم تشيريه من صفات معينة وين أراد الصفات. ماشي. إذن هذا الكلام دائما كما تصدق تصدق بدينار فصاعدا، صار يتصدق بدينار فصاعدا، تعرب تصدق بدينار جرم جرم تعلق بتصدق فصاعدا الفاء عاطفة صاعدا حال من ضمير مستتر في عامل محذوف تقدير الكلام، فذهب الثمن أو ذهب المتصدق به صاعدا. رابعا الحالة الرابعة الحالة التي تذكر الحالة التي تذكر للتوبيخ الحالة التي تذكر للتوبيخ سبحان الله. طبعا هذه الأمور سنبينها. الحال تذكر للتوبيخ يذكركم باش بماذا يذكركم؟ بفعول المطلق مبين النوع أتوانيا وقد علاك المشيب أقعودا والناس قيام فهمنا أقعودا صحنا من المصدر صح يجب وصف أقاعدا والناس قيام لما تجيب مصدر وش تعرفه مفعول مطلق صح يجب وصف جيبوا حد كل شيء تعطي حقه كل شيء تعطي حقه فهم لو كان قال قعد أتوانيا وش تقوله فهو المطلق أمتوانيا حال أتمكث متوانيا فهم هذا عامل هذا تذكره العرب لا تذكره العرب فهم لا تذكره العرب. إذا الحال التي يقصد بها التوبيخ يجب حذف عاملها. أقاعدا وقد نفر الناس جهة سبيل الله أقاعدا وقد نفر الناس كيف تمكث قاعدا وقد نفر الناس. هذا هذه الأمور الأربعة قياسية قياسية يعني ليس المقصود أنك تقتصر فقط على متوانيا أو قاعدا ليس المقصود تقول هذا زيد هذا أبوك عطوفا ليس المقصود أن تقتصر فقط على الحال التي ذهب الثمن فصاعدا ليس المقصود أن تقتصر فقط على ضرب العبد مسيئا بل قس ما تجبت حال سد مسد الخبر فتحذف عامله وجوب ما تجئت حال يقصد بالتوبيخ تحذف العامل وجوب ما تجئت بحال يقصد بها الزيادة أو النقصان في التدرج بالتدرج يجب حذف عامله وجوب ما تجئت بحال مؤكدة لمضمون جملة يجب حذف عامله وجوبا. وهناك خامسا أمور سماعية ترجع للسماع سنرجع المعجم ويثري معلوماته يثريها معلومات. لماذا؟ لو سألتك الآن إنسان كان يأكل أو يشرب فقلت له هنيئا شارب فقال هنيئا لو قال هناء هذا شيء آخر في المطلق مصدر هنيئا هنيئا يلا ندخلوه في الأولى هل سدت مسد الخمر؟ هل هي مؤكد لمضمون جملة؟ هل تدل على زيادة ونقصان بالتدرج؟ يعني هذا تبانا هل يقصد بالإنكار توبيخ؟ إذن فهذا أمر سماعي أمر سماعي. إذا إنسان كان يأكل أو لبس مو بس يأكل أو يلبس تقول هنيئا لك تقدير الكلام ثبت الخير هنيئا لك ثبت الخير هنيئا لك هذا هو التقدير ثبت الخير هنيئا لك. ما كيف تعرف أنه سماعي؟ لا يدخل تحت الأمور القياسية. ترجع للمعجم نحو قولي عز وجل مثلا فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا من هل يدخل فيه؟ هل يدخل في هذا؟ لاحظوا بالعامل له مذكور لماذا ذكر؟ قد يلتبس هذا علينا وش نقوله؟ نقوله باللي لا يجب حذف العامل مع هنيئا لا أنا لا أقصد مع هنيئا أنا أقصد الحال التي يكون عليه إنسان متلبسا بالفعل هو يتلبس بالفعل فرق الله عز وجل يخبرنا ويأمر فيطبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا عادي كلوا يعني أو يخبروا كلوه هنيئا مريئا. هل أنت الآن تأكل؟ أنت الآن تأكل؟ لا احنا نقصد الحال التي يتلبس بها الفاعل وتقول أنت هنيئا لبس شيء فقلت له هنيئا أكل فقلت له هنيئا نجح فقلت له هنيئا هنا شنو ثبت لك الخير هنيئا صح. في غير هذا أما هذا ما يجيش يقول مسيئا أبدا. رأيت عبدا مسيئا يجوز لك تقول مسيئا على سبيل مسدة مسد الخمر خلص عما قال. المقصود تراعي الكلام الذي سار عليها متى استعملت هنيئا مذكورا مع العامل إذا قصد به الإخبار إذا قصد به الأمر صح. هل يقصد به التهنئة هذا شو مقصد؟ هل الله قصد به التهنئة جزاكم الله خير كلوا هنيئا مريئا قصد به التهنئة أبدا. فإذا قصدت به التهنئة هنا يجب حذف عاملها باش نكونوا صريحين واضحين. مفهوم هذا؟ يقول ابن مالك رحمة الله عليه والحال قد يحذف ما فيها عمل ها؟ ايه هنيئا هو راشدا راشدا ومأجورا سمع إثبات الفعل معه في حالة مع وجود الدليل الحالي وسمع انطلقوا راشدين انطلقوا راشدين و نشوف وش قال له اللفظ ايه سيروا راشدين سيروا راشدين حتى الحال احنا وش قلنا مو بالضروره تكون مفرد ولا جمله تكون تطول في البحث عندك جمع التكسير يطول في البحث ممنوع من الصرف يطول في البحث جدا يعني كان مباحث يطول في البحث جدا يعني واطول بحث مره معنا الى غايه الان المعرفه والنكره باب المعرفه والنكره طيب يعني جمع كل المعرفه أو المعرض المبني المعرض المبني لم يبحث الحال طويل ولكثرة معلومات اللي فيه. قال الناظم رحمه الله الحال وصف أنا نقرأ الأبيات نديروا احنا العنوان الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حال كفردا أذهب تعريف الحال وكونه منتقلا مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا شروط الحال انتقال واشتقاق نزال الشرط الثالث التعريف ويكثر الجمود ذلك فصل ويكثر الجمود في شعر وفي وبدي تأول بلا تكلف كبيعه مدا بكذا يدا بيد وكر زيد أسدا أي كأسد والحال أو الشرط الثالث هذه الشرطان لازمان انتقال واشتقاق غالبا والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى كوحدك اجتهد إذن أدشنا أمثلة ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتتين زيد طالع فصل يعني في بيان أنه يكثر مجيء الحال مصدرا يعني كونها جامدة لكن بشرط أن يكون نكرا ولم ينكر غالبا الآن شروط صاحب الحال شروط عام لم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبن من بعد نفي أو مضاهيه كلا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا هو فاته مسوغ رابع ومجيء الحال مقترنا جملة مقترنة بالواو ماشي ثم قال رحمه الله تعالى وسبق حال ما بحرف جر قد وش العنوان من هو صاحب الحال صاحب الحال يمكن أن يكون فاعل يمكن أن يكون مفعول به يمكن أن يكون خبر يمكن أن يكون مجرور بالحرف لكن هل يمكن أن يكون مبتدأ نعم على الصحيح هل يمكن أن يكون مضاف إليه نعم بشروط صح هل يجوز أن تسبق الحال صاحبها نعم يطول في البحث جدا يعني كان مباحث يطول في البحث جدا يعني وأطول بحث مرة معنا إلى غاية الآن المعرفة والنكرة باب المعرفة والنكرة طيب يعني جمع كل المعرفة أو المعرض المبني المعرض المبني يعني مباحث الحال طويل وليس كثرة المعلومات اللي فيه. قال الناظم رحمه الله الحال وصف أنا نقرأ الأبيات نديروا احنا العنوان الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حال كفردا أذهب تعريف الحال وكونه منتقلا مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا شروط الحال انتقال واشتقاق نزال الشرط الثالث التعريف ويكثر الجمود ذلك فصل

إلا إذا كان مجرورا بحرف فاختلفوا. أما المجرور بالإضافة اتفقوا على عدم الجواز، مجرور بحرف جر زائد اتفقوا على الجواز، مجرور بحرف جر أصلي اختلفوا الصواب جوازه بقلة ولا أمنع. قال وسبق حال الماء بحرف جر قد أبو لا أمنعه فقد ورد، ولا توجز حالا من المضاف له، ما زالوا في صاحب الحال، ولا توجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله أو كان جزء ماله أضيفة أو مثل جزئه فلا تحيفا. العامل في الحال، والحال إن عرف إن ينصب والحال إن ينصب بفعل صرف. ما هو العامل في الحال؟ قلنا الفعل أو الوصف أو المصدر أو اسم الفعل أو ما يعمل عمل ما تضمن معنى الفعل دون حروفه. لا الآن وش قال بالمال؟ والحال إن ينصب بفعل صرف. حد يقول باللي هل يجوز أن تتقدم الحال على عاملها؟ هل يجوز؟ نعم يجوز تقدم العامل. قائما جئت، قائما جئت ما سمعنا. راكبا جئت، سمع قائما جئت، راكبا جئت، وهكذا. مجتهدا درست، لكن مطلقا إذا لازم يكون هذا الفعل في البحث جدا، يعني كان مباحث يطول فيها البحث جدا يعني، وأطول بحث مرة معنا إلى غاية الآن المعرفة والنكرة، باب المعرفة والنكرة عامل، يعني جملة كل المعارف أو المعرب المبني، المعرب المبني لما بحث الحال طويل وليس كثرة معلومات اللي فيه. قال الناظم رحمه الله الحال وصف، أنا نقرأ الأبيات نديروا احنا العنوان. الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حال ففرضا أذهب، تعريف الحال. وكونه منتقلا مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا. شروط الحال انتقال الاشتقاق، نزال شرط ثالث التعريف. ويكثر الجمود ذلك فصل، ويكثر الجمود في شعر وفي وبدي تأول بلا تكلف كبيعه مدا بكذا يدا بيد وكر زيد أسدا أي كأسد. والحال أو الشرط الثالث، هذه الشرطان لازمان انتقال واشتقاق غالبا. والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى كوحدك اجتهد. إذن أدشنا أمثلة. والمصدر المنكر حالا يقع بكثرة كباغتتين زيد طالع. فصل يعني في بيان أنه يكثر مجيء الحال مصدرا معنى كونها جامدة، لكن بشرط أن يكون نكرا. ولم ينكر غالبا، الآن شروط صاحب الحال، شروط عام، لم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص